الحمد لله الخلاق العليم التواب الرحيم، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله الهادي إلى صراط مستقيم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي النهج القويم. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه، وراقبوا الله فيما تأتون وما تذرون من أقوالكم وأفعالكم، فإن الله بما تعملون بصير. أيها الناس، إن الامتحان في الحياة الدنيا وفي الآخرة سنة من سنن الله أجراها على خلقه، وإن الابتلاء والاختبار أمر قضاه الله على عباده، يترتب على هذا الامتحان النجاح والفلاح أو الخيبة والخسران، ويترتب على هذا البلاء الثواب أو العقاب. والخير والشر الذي يعتور الإنسان ابتلاء واختبار. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وابتلاء الله تعالى واختباره لعباده يكون بأمرين اثنين. الأمر الأول ابتلاء الله وامتحانه للعباد بشرعه ودينه وأمره ونهيه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، وهو الامتحان الذي يكرم المرء فيه أو يهان. فمن استجاب لله تعالى ولرسوله فقد فاز وسعد. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إني مبتليك ومبتل بك، ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان. فالمطيع لشرع الله، الحافظ لحدود الله، الفاعل للخيرات، التارك للمحرمات، يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويحسن عاقبته كما قال عز وجل: والعاقبة للمتقين. وكما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وأعظم الفوز أن يوفق الإنسان في ابتلاء القبر وامتحانه. ففي حديث البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا دفن أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا. جاء بالحق والبينات فيقولان له: قد علمنا إن كنت لصادقا. فيفتح له باب إلى النار ويقال: هذا منزلك من النار لو عصيت الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال: هذا منزلك من الجنة. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. فيأتيه من روحها ورزقها إلى قيام الساعة. وأما الكافر والمنافق فيقول: هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. الجن والإنس ولو سمعها أحد منهم لصعق، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا منزلك من الجنة لو أطعت الله، ثم يفتح له باب إلى النار ويقال هذا منزلك من النار، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، فيأتيه من حرها وسمومها. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن هذا لهو أمر كبير واختبار عظيم لا ينجح فيه إلا من حفظ دينه، ولا يضل فيه ويقول بالباطل إلا من ضيع دينه واتبع هواه وآثر دنياه على أخرى ونسي ربه ومولاه. وهو امتحان واحد، وهو امتحان واحد لا يتكرر، وليس بعده إلا الجنة أو النار. لهذا اليوم ولهذا السؤال فليعمل العاملون. والأمر الثاني الذي يبتلي الله به عباده ويمتحنهم به هو القضاء والقدر وابتلاء المخلوقات بعضها ببعض. وهذا النوع من الابتلاء والامتحان إذا التزم فيه العبد بالتسليم لمن بيده مقاليد الأمور، وراعى المسلم فيه أحكام الشرع، واستضاء في هذا البلاء بنور الله، واهتدى بالقرآن والسنة فيه، فاز بالثواب العظيم ونال الدرجات وسعد بالخيرات، وكتب الله له عاقبة حميدة حسنة بصبره وتسليمه لربه. والامتحان والابتلاء بالقضاء والقدر جار على الخلق كلهم فيما أحب الإنسان وكره. وفي الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد عليه. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالخير والشر فتنة وامتحان، كما قال عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالصحة ابتلاء من الله والمال وامتحان، والمال ابتلاء وامتحان، هل يؤدي العبد حق الله عليه في ذلك أو لا؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذره. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: فمسحه فذهب عنه قذره وبرصه. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء. ثم إنه أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قرعه، وآتاه الله شعرا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري. قال: فمسحه فرد الله عليه بصره. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي نقة فأعطي شاة أعطي شاة حاملة فولد هذان وأنتج هذا حتى كان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم أتى الملك فأتى الأبرص فقال إنك كنت فقيرا فأعطاك الله هذا المال وكنت أبرص فأذهب الله عنك هذا المرض، أسألك بالذي آتاك جلدا حسنا ولونا حسنا ورزقك هذا المال أن تعطيني بعيرا أتبلغ به في سفر هذا، فإني ابن سبيل قد انقطعت بي الحبال. فقال إن هذا المال ورثته كابرا عن كابر وإن الحقوق كثيرة. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فرجع إلى ما كان والعياذ بالله. ثم أتى الأقرع فقال إني ابن سبيل وإنه قد انقطعت بي الحبال وقد كنت فقيرا وكنت أقرع، أسألك بالذي آتاك شعرا حسنا وجلدا حسنا ورزقك هذا المال أسألك تبيعا أتبلغ به في سفر هذا. فقال إن الحقوق كثيرة وإن هذا المال ورثته كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فرجع إلى ما كان والعياذ بالله. ثم أتى الأعمى فقال إنك كنت أعمى فرد الله عليك بصرك وفقيرا وآتاك الله هذا المال أسألك من مالك هذا شيئا أتبلغ به في سفر هذا. فقال نعم خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أردك عن شيء تأخذه لله وقد كنت أعمى فرد الله علي بصري وفقيرا فآتاني الله هذا المال فخذ منه ما شئت. قال يا هذا إن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك وقد ابتلاكم الله تعالى بي وقد جعل الله تبارك وتعالى الدنيا بجميع ما فيها فتنة واختبارا. قال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والله يبتلي الخلق بعضهم ببعض كما قال عز وجل وكما قال تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والله في شرعه وقضائه وقدره وخلقه له الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلى المسلم أن يقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعباد الله الصالحين الذين ابتلاهم الله بالشرع والدين فقاموا بذلك وأدوا حق ربهم أحسن شيء وقاموا بدين الله أحسن قيام وأدوا الشرائع على أحسن وجه. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال عز وجل وإبراهيم الذي وفى كما ابتلاهم بالأقدار فصبروا ورضوا فكان لهم أحسن العاقبة. فالمسلم يقتدي بهم في كل شيء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإياكم يا عباد الله إياكم أن تخسروا في الامتحان والابتلاء إذا ابتلاكم الله بدينه وطاعته وإذا ابتلاكم بالكف عن معصيته فإياكم أن تخفقوا في هذا الامتحان العظيم فتخرج من أيديكم الدنيا والآخرة وتضيع منكم العاقبة الحسنة. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الناس، إنه في هذه الأيام يقبل الاختبار والامتحان، وإنه يتقدم له الكثير من الناس، وإن في هذا عبرة لمن اعتبر، وإن في هذا موعظة لمن ادكر، وإن الناس يولونه اهتماما كبيرا. ولا شك أن المسلم مأمور بأن يقدم لدينه ولدنياه، وأن يعمل لدنياه ولآخرته، ولكن اختبار الآخرة أعظم، فعلى الناس أن يهتموا بهذا الاختبار العظيم الذي يكون مرة واحدة والذي لا يعود أبدا. فمن نجح فيه فقد سعد السعادة أبدا، ومن شقي فيه فقد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. ونعوذ بالله من حال أهل النار. وإنكم أيها الطلاب مقبلون على هذا الاختبار الذي تختبرون فيه في المراحل الدراسية، وإن عليكم ألا تشغلوا تنشغلوا عن دروسكم، عليكم ألا تنشغلوا عن دروسكم بما لا يجدي شيئا، وأن تهتموا بالنافع المفيد في الدنيا والآخرة، وأن تنصاعوا وتعملوا بنصائح الخير من الأهل والمعلمين. وليحذر الطلاب من السهر المتواصل، فإنه من أسباب العنة والمشقة وشتات الفكر، وليكن لهم نصيب ينفعهم من نوم الليل، ولا سيما ليلة الاختبار. وليحذروا الغش والسرقة في الإجابة، وعليهم بالاعتماد على الله وحده في الأمور كلها، والالتجاء إلى ربهم، ودوام الطاعة لله أيام الامتحان وبعدها دائما. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الناس، وإن من المنكرات الظاهرة والأمور المحرمة ما يتكرر أيام الاختبار، يتكرر في كل مكان، وهو أن المصاحف، أن كثيرا من المصاحف يرميها الطلاب، يرمونها في أفنية المدارس أو في الطرقات أو على الأرصفة، ويرمون كذلك النصوص منها، ويرمون التفسير أو الحديث أو الفقه، وكذلك رمي الأوراق والمجلات، رميها في القمامات وفي الزبالات التي فيها ذكر الله وفيها بسم الله الرحمن الرحيم. إن ذلك من الأمور المحرمة والمنكرة، فاتقوا الله يا عباد الله، فإن هذا منكر عظيم، وإن هذا معصية يعاقب الرب تبارك وتعالى عليها. إن رمي القرآن الكريم والاستهانة به، وإن تركه في أفنية المدارس على أرصفة أو في الأماكن التي لا تليق به، إن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن استهان بكتاب الله أو بآية من كتاب الله، أو استهان بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقدس ذلك ولم يعظم، إن ذلك كفر برب العالمين. فليتق الله المسلمون، وتعاونوا على البر والتقوى. هذا المصحف الذي بين يديك أيها المسلم، يجب عليك أن تكرمه وأن ترفعه وأن تهديه، أو أن تتصدق به، أو أن تجعله في المكتبة، وإذا لم يكن لك به حاجة فاجعله في أحد المساجد، أو اجعله في مكان مكرم مرفوع. إن الله تبارك وتعالى قال عن هذا الكتاب العزيز: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال تبارك وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. فاتقوا الله أيها المسلمون، إن هذا أمر يستهين به الكثير من الناس، ولكنه معصية عظيمة يخشى من نزول العقوبة فيها، ويخشى أن تعم تلك العقوبة الفاعل وغير الفاعل إذا كان الناس لا يغيرون ذلك المنكر. فتواصوا بالحق أيها المسلمون، وتواصوا بالصبر، عظموا كتاب ربكم وارفعوه واجلوه وقدسوه، وعظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنبذوا المقررات الدراسية أيها الطلاب أيها المختبرون، لا تنبذوا المقررات الدراسية في القمامات ولا في الأرصفة ولا في أفنية المدارس ولا في الشوارع والطرقات، فإن فيها آيات الله البينات، وفيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فيها اسم الله الذي قد كرمه الله تبارك وتعالى ووصفه بأنه ذو الجلال والإكرام. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تفلحوا. وأنكروا المنكر وغيروه بألسنتكم وبأقوالكم، فإن الله تبارك وتعالى قد أمركم بالتعاون على الخير، ونهاكم تبارك وتعالى عن كل شر. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم احمي حوزة الدين من كيد الأعداء يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء فاجعل شره وسوءه عليه. اللهم واشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واكف المسلمين شره بما تشاء يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانته، وأعنه على أمور دينه ودنياه.